من لعبة فيديو إلى دراما في مسلسل. عن هذه اللعبة وعن نتفليكس واهتمامها بالأطفال وما أطلقته مؤخراً من خدمات تساعد الآباء على فهم ما يشاهده الأطفال، هذا هو موضوع حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلاً بكم. في 27 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، أعلنت نتفليكس عن عقد اتفاق مع يوبي سوفت لتطوير المحتوى المستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر مبيعاً عالمياً أساسين كريد، ومن المقرر أن يدرج المسلسل الأول الذي لا يزال قيد التطوير الآن ضمن فئة الأعمال الملحمية والحركة والإثارة، ويتولى الإنتاج التنفيذي كل من جيسون ألتمان ودانيال كراينيك من يوبي سوفت فيلم أند تيليفيجن، الشركة المنتجة لسلسلة الألعاب. جيسون ألتمان رئيس الشركة ومقرها لوس أنجلوس قال: لأكثر من 10 سنوات ساعدنا ملايين من الجماهير في تحويل علامة أساسين كريد إلى سلسلة أيقونية، وأردف بأن الحماس تغمرنا لإنتاج مسلسل عنها بالشراكة مع نتفليكس. ولم تفصح نتفليكس عن أي معلومات إضافية، لكن يأمل الجمهور أن تبقى وفية لأحداث اللعبة، خاصة بعد تأكيد التزامها بالحبكة التقليدية لقصة اللعبة. الموسيقى في الخلفية التي تستمعون إليها هي من البرومو الترويجي القصير جداً للمسلسل. الآن سنخبركم نبذة عن أساسين كريد. منذ بدايتها الأولى في عام 2007، باعت سلسلة أساسين كريد أكثر من 155 مليون لعبة حول العالم، إذ تصنف هذه السلسلة حالياً من أفضل الألعاب مبيعاً في التاريخ، وتشتهر أساسين كريد بامتلاكها أغنى القصص وأشهرها في هذا المجال، فهي تتخطى بقية ألعاب الفيديو لتتفرع إلى العديد من الوسائط الترفيهية الأخرى. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم تحويل Assassin's Creed إلى عمل فني، إذ سبق وتم تنفيذ فيلم بنفس العنوان عام 2016، وتقع أحداثه في نفس العالم الخيالي الذي تقع فيه أحداث سلسلة الألعاب. الفيلم من إخراج جاستين كورزيل ومن بطولة مايكل فاسبندر، ماريون كوتيار، ومايكل كينيث وغيرهم، إلا أنه لم يلقى نجاحاً وقتها. الآن معنا يوسف ليخبرنا عن لعبة Assassin's Creed. السلسلة بدأت بال 2007 وزالت مستمرة لهلا. نحن بنكون بدور الأساسن، وخلال السلسلة بنزور حقب تاريخية مختلفة بينها سوريا بفترة الحروب الصليبية. خلال السلسلة بنتعرف على شخصيات تاريخية حقيقية مثل ليوناردو دافنشي، جورج واشنطن، سقراط، كليوباترا، والملك ألفريد. اللعبة بتحكي بشكل رئيسي عن الصراع بين الأساسنز والتيمبلرز، صراع الأفكار والحروب. الطرفين بهمهم تحقيق السلام ولكن بطرق مختلفة، ونحن نعيش الصراع عن طريق جهاز اسمه The Animus. الجهاز بيستخدم الحمض النووي لشخصية اسمها دازمند، وبيمكنهم نعيش ذكريات أجداده ليلاقي قطع عدن. وخلال السلسلة تعرف على نشأة البشرية وشو هن القطع عدن، وعن حضارة اسمها حضارة الأيزو ودورها بالصراع بين الأساسن والتيمبلرز. كما أخبرناكم في بداية الحلقة، سنتحدث عن نتفليكس واهتمامها بالأطفال. أطلقت نتفليكس مؤخراً خدمة جديدة تساعد الآباء على فهم ما يشاهده الأطفال بشكل أفضل من خلال ما يسمى تقرير نشاط الأطفال، الذي يشمل بيانات حول نوع البرامج المتلفزة التي يشاهدها الأطفال في معظم الوقت، ومن هي شخصيتهم المفضلة، وتوصيات للعروض الجديدة بناء على اهتماماتهم. ويأتي التقرير أيضاً مع نكتة يومية وصفحات قابلة للطبع والتلوين استناداً إلى شخصيات وعروض نتفليكس، وأسئلة معدة سابقاً لطرحها على الأطفال بناء على العرض أو الشخصية المفضلة لديهم. هذه الخدمة من نتفليكس خاصة بالذين تتراوح أعمارهم ما بين ما قبل المدرسة وما قبل المراهقة، حيث تم إرسالها في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري عبر رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين لديهم حسابات للأطفال، وذلك لإعلام الآباء بأنه يمكنهم الاشتراك في تقرير نشاط الأطفال، ويمكن للوالدين الانسحاب من التقرير في أي وقت. وعن نقطة التحكم بمحتوى المشاهدة على النت واليوتيوب من أجل الأطفال، نستمع إلى مشاركة رشا من السويد. بشكل عام، أول شيء ممكن أنا شخصياً أعمله إذا كنت عم أعرض فيديو من حسابي، فبكون أكيد تحت إشرافي، وأكيد نحن مشتركين بيوتيوب بريميوم يلي هو بتدفع عليه اشتراك شهري لتجنب الدعايات يلي لازم ما يشوفها الطفل. أو منفتح، في عنا خيار تاني إنه نفتح على اليوتيوب كيدز يلي بيكون عامل كنترول وبيعرض بس الأشياء المناسبة للأطفال ومن دون دعايات. وفي عدة خيارات إنه الواحد ممكن يعمل حظر لمحتوى أو لقناة محددة، أو ما يظهر أي محتوى غير المحتوى اللي نحن موافقين عليه، أو ممكن توقيف البحث. ممكن الواحد يشغل خاصية Parent Control على اليوتيوب. استكمالاً لآخر ما أعلنت عنه نتفليكس من إنتاجها، أعلنت في 2 ديسمبر كانون الأول أنها ستطلق مسلسلاً يابانياً بعنوان First Love أو الحب الأول في عام 2022. المسلسل مستوحى من أغاني المغنية اليابانية هيكارو أوتادا ويحمل اسم إحدى ألبوماتها ألبوم First Love إنتاج 1999، أكثر الألبومات مبيعاً في اليابان على الإطلاق. أوتادا ألفت في الماضي العديد من الأغاني لأعمال درامية مكتوبة ولأفلام، ويعد هذا المسلسل ذو السيناريو المكتوب هو المسلسل الأول على الإطلاق المستوحى من أغانيها. يروي مسلسل First Love قصة الحب الأول لشاب وشابة يتعرفان على بعضهما بعضاً في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ويكبران معاً في القرن 21 لينتهي بهما المطاف إلى الوقت الحالي، فيما يكتشفان الأسرار التي جعلت من علاقتهما علاقة لا تنسى رغم مرور أكثر من 20 عاماً على بدايتها. وستتولى يوري كانشيكو مهام إخراج المسلسل وتأليفه، وهي لا تشتهر بأعمالها الروائية المكتوبة فحسب، بل الوثائقية والدراما المكتوبة والأغاني المصورة، وذلك منذ أول ظهور لها عام 2004. من المقرر عرض مسلسل First Love في جميع أنحاء العالم في عام 2022. من هي شركة نتفليكس التي أصبحت من أشهر منصات المشاهدة في العالم؟ تعد نتفليكس الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، وهي شركة أمريكية أسسها بريد هاستكنز ومارك راندولف في 29 أغسطس عام 1997 في سكوتس فالي في كاليفورنيا. عملت شركة نتفليكس في البداية بتقديم خدمة بيع وتأجير الأقراص المدمجة DVD وبلوراي. بعد عام من تأسيس الشركة، قرر هاستينغز إيقاف مبيعات الأقراص المدمجة للتركيز على خدمة التأجير عبر البريد. في عام 2007 وسعت الشركة أعمالها بتقديم خدمة البث عبر الإنترنت مع إبقاء خدمة تأجير الأقراص المدمجة. توسعت الشركة عالمياً لتوفر خدماتها في كندا في عام 2010 واستمرت بتوسيع خدماتها عالمياً. وفي عام 2013 توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، وبدأ عرض أول مسلسل أصلي تقدمه الشركة وهو لا كازا دي بابيل أو بيت من ورق أو بيت المال، المسلسل الشهير والذي حضره ملايين حول العالم. بعدها ازداد عدد البرامج الأصلية التي أنتجتها نتفليكس من الأفلام، المسلسلات، البرامج الوثائقية وعروض الستاند أب كوميدي. في 2016 أطلق نتفليكس حوالي 126 عملاً أصلياً أكثر من أي شبكة أو قناة كابل تلفزيونية. اعتباراً من 2017 اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس جاتوس في كاليفورنيا مقراً لها. وفي شهر أكتوبر من عام 2018 تم الإعلان عن زيادة عدد مشتركي الخدمة ليصل إلى 137 مليون مشترك من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنهم 58 مليون مشترك في الولايات المتحدة وحدها. كما تتوفر خدمة نتفليكس في الوطن العربي ما عدا سوريا بسبب العقوبات الأمريكية بواجهة مستخدم عربية، مع إمكانية تشغيل الترجمة العربية للأفلام والمسلسلات. اليوم يستمع أكثر من 195 مليون شخص في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء متابعة كل ما يرغبون في مشاهدته وفي أي وقت وفي أي مكان وعلى أي شاشة متصلة بالإنترنت، كما يمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتاً ثم معاودة المشاهدة مرة أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات. الآن سنستمع إلى مشاركة الناقد والمخرج السوري فراس محمد، والذي سيحدثنا فيها عن رأيه بمنصة نتفليكس وإنتاجاتها. نتفليكس يلي هلأ بتمثل عملاق الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الحالي، بتتميز بعدة عناصر. أولاً هو تنوع، وأنه عم تحاول أنه تطلع من السوق الأمريكي تروح للسوق الأوروبي والشرق الأوسطي، وفي أكثر من نتاج حققته بالفترة الماضية بيدل على هذا الشيء، وأنه هي مو بس عم تحاول تغزو السوق الأمريكي تلفزيونياً وكذلك الأمر سينمائياً رغم محدوديته مقارنة بالتلفزيون، وإنما عم تحاول أنه تجذب أشكال وأنماط مختلفة من المشاهدين وفق سياسة تسويقية. أنا برأيي أنه هي ذكية، ولكن هي بتحمل بنفس الوقت مشاكل على صعيد رسائل اللي عم تنضاف أو عم تنطرح من خلال إنتاجاتها. أولاً لا يوجد نتاج لنتفليكس خالي من الرسائل، وبالتالي في شكل من أشكال التوجيه الموجود جوات مسلسلاتها أو أفلامها مرتبط بشكل أو بآخر بالترندز العالمي، مو بمعنى أنه هي ممكن تكون ترندز سيئة، وإنما عم تحاول تستفيد من القضايا الاجتماعية والعرقية والجنسية الرائجة لتسويق نفسها. وبصراحة هي يعني أعتقد أنه وقت عم تفوت على أي منطقة سواء إسبانيا أو الشرق الأوسط، فهي تعرف وين نقاط الضعف والجدل الموجود بهذا المجتمع لتحاول تلعب عليها تسويقيا وتروج لنفسها وتروج للأعمال اللي عم تسوق له. وهذا الشيء أثبت نجاحه بشكل كتير كبير داخل أمريكا وخارجها. النقطة الثانية اللي هي بتتميز فيها وهو شكل التطور اللي عم تساويه داخل صناعة السينما، إذا بدنا نحيد التلفزيون، داخل صناعة السينما شكل التطور اللي عم تحاول أنه تساويه من خلال طرح فكرة المنصات. طبعا هذا الشيء ما هو فكرتها، بس كان التطوير جاي عن طريقة ومن خلال تسويق لفكرة المنصة، وهذا الشيء بلش يعمل جدل بالمجتمع السينمائي أو المهتمين بالمجال السينمائي، أنه قديش الشرط السينمائي صار ضروري لصناعة السينما. الشرط السينمائي بمعنى أن يذهب المشاهد إلى السينما وليس أن تأتي السينما إليه. هذا الشيء حقيقة سمح لبعض المهرجانات أنه يمنعوا نتفليكس من أنه تشارك وتربح جوائز ضمن فعالياتها، مثل مهرجان كان السينمائي يلي أصدر قرار بمنع حصول أي إنتاج لنتفليكس على جوائز ضمن المهرجان. قد يكون هناك مشاركة ولكنه محروم سلف من الجوائز أو من التكريم. هذا الشيء استغلته نتفليكس، وهذا الشيء حقيقة مرتبط بجوهر التسويق عنده يلي هو اللعب على نقاط الضعف، فهي لعبت حتى على نقاط الضعف يلي هي بتملكها بما يخص الإنتاج السينمائي تحديدا، وخلاها تكون رائجة جدا بمهرجانات كبيرة أخرى مثل فينيسيا. ببعض اللحظات بلش النقاد يقولوا أنه المهرجانات الكبرى يلي منعت إنتاجات نتفليكس من التكريم ضمن فعالياتها خسرت هاي الإنتاجات، بينما مهرجان مثل فينيسيا قدر أنه يستقطب أهم إنتاجات نتفليكس، وحقيقة صعدت من جماهيرية المهرجان ذات نفسه إنتاجات مثل روما لألفونسو غوارون مثلا يلي ما قدر أنه يشارك بمهرجان كان باعتباره أنه هو من إنتاج نتفليكس، ولكن عندما شارك بمهرجان فينيسيا هو حصل على الأسد الذهبي وحتى حصل على عدة ترشيحات مهمة بالأوسكار، وبالتالي كان خسر هذا الفيلم. هذا الفيلم المهم يلي أخرجه المكسيكي ألفونسو غوارون ما تسجل ضمن سجلات مهرجان عريق مثل كان، وإنما انزاحت نحو مهرجان مثل فينيسيا يلي هو كمان مهرجان عم يقارع مهرجان كان بالأهمية. بعض المخرجين السينمائيين بيشترطوا على هاي الجهة الإنتاجية اللي هي نتفليكس عدم عرضها على المنصة، وبالتالي العودة للشرط السينمائي بشرط أن يتم هناك عرض سينمائي بشروط سينمائية تقليدية كما يعرفها كل السينمائيين، قبل أن يتم عرضه على المنصة، وهذا الشيء فعلا صار مع مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي يلي لجأ بلحظة من اللحظات لعملاق إنتاجي مثل نتفليكس لحتى ينتج له فيلم، يعني تقريبا استمر بالعمل على نصه لسنوات، وبعض الشركات كانت ممانعة لإنتاجه نتيجة ضخامة الإنتاج أو ضخامة الإمكانيات اللي بيتطلبها. نتفليكس عطته هاي الإمكانيات وكسبت مارتن سكورسيزي لصفة، وفعلا تم إنتاج الفيلم وتم عرضه سينمائيا بالشروط التقليدية بطلب من المخرج قبل أن يطرح على المنصة. جزء كبير من كلامي له علاقة بشكل الإنتاج السينمائي، ولكن إذا رحنا على التلفزيون فنتفليكس هي شبكة إلى تواجد كتير كبير خصوصا على الصعيد الجماهيري، بتقدم إنتاجات بسوية فنية عالية جدا ضمن ذات الشروط الفكرية والمضمون يلي اعتادت أنه ترسل من خلالها المسجز يلي هي بتحب أنه دائما يتواجد ضمن إنتاجاتها بطريقة ذكية ومحبوكة وغير مباشرة، وهذا الشيء سمح لعدد كبير من المسلسلات أنه تلاقي رواج كبير. سننتقل إلى مشاركة ثانية من إبراهيم، وهو متابع للمسلسلات الأجنبية، يقول لنا رأيه ويحدثنا عن ما هو أفضل إنتاجات نتفليكس بالنسبة إليه. بالنسبة إلي أحسن مسلسل قدمته نتفليكس لليوم هو مسلسل House of Cards، بطولة كيفن سبيسي وروبن رايت، عملوه بال2013 تقريبا، عن سيناتور ورجل سياسي أمريكي حاول يوصل للبيت الأبيض. هو دمج بين الواقع وبين الخيال بأنه استخدم أحداث حقيقية وسيناريوهات حقيقية وبروتوكولات واستراتيجيات حقيقية تصير مع لمسة من الخيال، وأخذ شوي حريات بتصوير ونقل دواخل ومجريات السياسة الأمريكية. هذا المسلسل كان أحسن شيء قدموا نتفليكس وقتها ولليوم، ومن وقتها هنن عم يحاولوا يوصلوا للنجاح اللي عمله House of Cards، هو اللي أطلقهم للنجومية نوعا ما. مثل ما قلت دمج الواقع بالخيال كان هو أحد أهم عناصر نجاح المسلسل. وبالنسبة للعناصر الثانية اللي هي كتابة وإخراج وتمثيل وتقديم وتقطيع من حيث تحديد كمية الأحداث بكل موسم بكل حلقة، كانت هي باقي العناصر اللي ساعدته على النجاح واللي حببتني وحببت الملايين فيه. الآن سنحدثكم عن الشطرنج والاهتمام الكبير من الجمهور بسبب نتفليكس. مسلسل مناورة الملكة من إنتاج نتفليكس تم عرضه في 23 من أكتوبر تشرين الأول هذه السنة، وتقول عنه جهة الإنتاج: قبل 3 سنوات فاتحنا سكوت فرانك كاتب ومخرج العمل حول فكرة اقتباس رواية The Queen's Gambit لمؤلفها والتر تافيس لعام 1983، والتي تدور أحداثها حول عبقرية شطرنج شابة، لأننا شعرنا حينها أنها قصة آثرة. بطلة القصة بيث هي فتاة مستضعفة تعاني من الإدمان والفقدان والهجر، لذلك فإن نجاحها غير المتوقع نظراً لظروفها يشير إلى أهمية المثابرة ودور العائلة واكتشاف الذات. لم يتوقع أحد هذا النجاح الباهر للمسلسل وللممثلة الرائعة آنيا تايلر جوي ليصبح ظاهرة عالمية كما هو اليوم، أو ليصبح أعظم مسلسلاتنا المكتوبة المحدودة، مسلسلات قصيرة أو ميني سيريز على الإطلاق. ومنذ انطلاق عرض المسلسل على نتفليكس في أكتوبر تشرين الأول حقق التالي: أصبحت رواية The Queen Gambits الآن مدرجة ضمن الكتب الأكثر مبيعاً حسب قائمة نيويورك تايمز بعد 37 عاماً على إصدارها. تضاعف عدد مرات البحث على كلمة تشيس أي شطرنج على محرك البحث جوجل، بينما وصل عدد مرات البحث عن عبارة How to play chess كيف ألعب الشطرنج إلى أعلى مستوى له في آخر 9 سنوات. ازداد عدد مرات البحث والاستفسار عن chess sets أو رقاع لعبة الشطرنج على موقع إي باي بنسبة 250%. أيضاً تضاعف عدد اللاعبين الجدد على موقع chess.com 5 مرات. وقد أدت الحوارات التي دارت حول المسلسل إلى زيادة ملحوظة في الاهتمام ببطولة العالم التي ستعقد العام القادم وفقاً للاتحاد الدولي للشطرنج. وعلى نتفليكس شاهدت 62 مليون عائلة، وهو ما يعد رقماً قياسياً، شاهدت مسلسل مناورة الملكة في أول 28 يوماً من عرضه، مما جعله يحظى بانتشار عالمي غير مسبوق من روسيا إلى هونغ كونغ وفرنسا وتايوان وأستراليا. وفي الواقع فقد دخل المسلسل قائمة أفضل 10 عناوين في 92 بلداً، واحتل المركز الأول في 63 بلداً بما فيها المملكة المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا. ويعد هذا العمل تعبيراً حقيقياً وصادقاً عن مهارة سكوت ككاتب ومخرج، حيث نجح في تصوير الأجواء الدرامية للعديد من مباريات الشطرنج بما تحمل من تفاصيل من خلال عدسة الكاميرا، وهو الأمر الذي منحه تقييمات ممتازة وإشادات واسعة ونسبة إعجاب على موقع Rotten Tomatoes بلغت 100%، وهذا نادراً ما يحصل. وحظي سكوت أيضاً بمساعدة كبيرة من أعضاء فريق المسلسل الموهوبين، سواء من حيث استخدام مصممة الأزياء الرائعة لأنماط رقعة الشطرنج في خزانة ملابس بيث، والموسيقى التصويرية المشوقة للملحن كارلوس رافاييل ريفيرا، والمونتاج المتقن واختيارات مصمم الإنتاج النابضة بالحياة والتي تظهر على الشاشة في كل مشهد، وعمل المصور السينمائي الذي حولت مساهمته كل مباراة شطرنج إلى دراما غاية في الإثارة. هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم لحسن المتابعة. شكراً لصديقتي الصحفية يالا فهد للمساهمة في الحصول على أصوات ضيوف هذه الحلقة وفي الإعداد. إلى اللقاء.